الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمشاهدين وجميع المسلمين. آمين آمين. قال النووي رحمه الله الحديث الرابع عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد فوالذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها رواه البخاري ومسلم. نعم هذا الحديث وهو حديث عبد الله بن مسعود حديث عظيم رضي الله تعالى عن عبد الله وأرضاه وعن سائر أصحاب رسول الله. هو ممن أسلم قديما وكان سبب إسلامه لما كان راعيا وجاء إليه النبي صلى الله عليه وسلم وطلبه أن يحلب لهم فقال إنه مؤتمن عليه حتى أتى يعني طلب منه أن يأتي بمن لم تلد أولا ثم لما مسح عليها النبي صلى الله عليه وسلم درغ لبنها فحلب منها النبي صلى الله عليه وسلم ثم سقى وشرب ثم مسح عليها فعادت كما كانت فكان ذلك سبب إسلام عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا الحديث الذي حدث به رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقله عبد الله هو من الأحاديث العظيمة ويشتمل على مهمات من المسائل تتعلق بمسائل الإيمان منها الإيمان بالغيب والإيمان بالقدر والإيمان بالملائكة ووظائفهم وإرسال الله جل وعلا لهم وما يقومون به من الأعمال والوظائف وفيها الإيمان باليوم الآخر وفيها الإيمان بعلم الله السابق وبكتابته وأيضا خلقه للخلائق وتكوينه للعباد كل ذلك ومما جاءت به أو جاء في هذا الحديث أيضا ما يكون من أحوال الجنة والنار واليوم الآخر وتفاصيل المسائل المتعلقة بذلك. كما أن في هذا الحديث أيضا إشارة إلى مسألة عجيبة ولأجل هذا ترى أن عبد الله بن مسعود قال وهو الصادق المصدوق وهي كلمة عظيمة تدل على أصل كبير في تسليم الصحابة وانقيادهم وقبولهم ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان في ذلك ما استوعبته قلوبهم وقرب من نفوسهم وكان مما يألفونه في حياتهم أو كان ذلك مما لا يمكن تصوره عندهم ومع ذلك فإنهم يؤمنون ويصدقون. ولذلك لما كان ذكره لأحوال الجنين وتنقلاته في رحم الأم حيث لا يدري بذلك من هو مثلهم ولم يكونوا يألفوا مثل ذلك العلم ولم يكن ذلك من اليسر والسهولة الاطلاع عليه ومع ذلك أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو الصادق المصدوق. ومثل هذا لما جاء إلى أبي بكر وقيل إن صاحبك قال أنه قد ذهب إلى بيت المقدس وعاد في ليلة فأتصدقه في ذلك وكأنهم أرادوا بهذا أن يمتحنوا أبا بكر الصديق ويظهروا بذلك ما يمكن أن يكذب به رسول الله. قال أصدقه في خبر السماء أفلا أصدقه في خبر الأرض. فإذا كان ما يأتيه من الله جل وعلا يصدقه فيه وهو أعظم وأكبر وأجل وما يترتب عليه من أمر الدنيا والدين والدنيا والآخرة يصدقه فيه فلا شك أن ذلك أعظم فتصديقه لما هو دونه جار ولا شك. ولهذا قال وهو الصادق يعني هو صادق فيما أخبر به حتى ولو أعيا عقولنا أو عقولنا أن تدرك ذلك أو أن تحيط به أو أن تعرفه أو أن يكون له أصل في علومهم أو ما تلقوه من آبائهم أو غير ذلك مما ألفوه. إذا أردنا أن نقف في مثل هذا فأيضا في هذا إشارة إلى معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. فأي شيء أعظم من أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بتفاصيل ما يكون في رحم المرأة، في جوفها، في بطنها، من تحركات الجنين وتنقلاته وتحولاته، كل ذلك مما لا يدرك بمجرد النظر ولا بالرؤية ولا غير ذلك، لأنه خاف وهو في جوف المرأة. ومع ذلك لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتلقى خبر السماء ويأتيه الأمر من الله جل وعلا ويوحى إليه إن هو إلا وحي يوحى، كان إخباره دقيقا وذكره في ذلك يعني تفصيلا على وجه لما تجدد من أمور الطب والآلات والمخترعات ونحو ذلك لم تكد تزد على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. هذا خبره في حديث ابن عبد الله بن مسعود، وقد جاء نحو من ذلك في كثير من آيات الله جل وعلا في كتابه: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. نحو من ذلك جاء في سورة الحج، جاء في أيضا سورة المرسلات، جاء في غير ما آية من كتاب الله جل وعلا. ففي هذا يعني من أعظم معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك إذا تحدثت إلى بعض الكفرة وغيرهم ممن لا يؤمنون بالله ولا يؤمنون برسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكرت أنه أخبر بنحو من ذلك على نحو ما جاء بالطب، فإن هذا من أعظم ما يكون استجلابا لهم وإذانا بتغير نظرهم وزيادة تأملهم في هذا الدين وما جاء في تفصيلاته وأحكامه وما جاء من مسائله ودلالاته التي هي فيها صلاح العباد في الحال وفي المعاد. نسأل الله أن يشرح صدورنا وأن يزيدنا من العلم والهدى. كما قلنا أيضا تصديق الصحابة هذا أمر ظاهر، ولذلك قال في الحديث وهو الصادق المصدوق. وهنا أريد أن أقف وقفة، وهو أنه ينبغي لطالب العلم وللخطيب أن يستهل الحديث بما يناسبه، فلما كان ذلك الحديث من أمور الغيب والتي يند عن الأذهان معرفتها وسهولة تلقيها والاستسلام لها، فإن عبد الله بن مسعود قدم بهذه المقدمة قال وهو الصادق المصدوق حتى تدعن لذلك القلوب وتتلقاه بدون ما شك ولا حيرة ولا ريب ولا تغير. وهذا مما ينبغي لطالب العلم في مقدمات دروسه ومجالسه وخطبه ومواعظه بما يناسب الحال. وإذا أردنا أن نقف مع هذه بعض الألفاظ التي جاءت في الحديث، قال يجمع إن أحدكم يجمع خلقه، وهذا فيه إشارة إلى ما يكون من أنه الخلق مبدأه ما يصير من ما يقذفه الرجل في رحم المرأة وما ينتج عن ذلك بعده من تنقلات وأطوار للحمل والجنين. ثم قال خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، وهذا يعني نطفة التي هي نطفة المني، ولذلك يقولون أنها لا تتغير في هذه 40 في الغالب وتبقى كما كانت، ثم بعد 40 تتحول إلى دم متجمد وهو العلقة، ثم بعد 40 تكون مضغة لحم. اللحم إذا رأيتم إذا أخذ الإنسان قطعة لحم فمضغها كيف تكون، فكذلك تكون إيش العلقة إذا وصلت إلى هذه المدة أو 40 الثالثة التي تنتقل بها إلى مضغة. نعم. ثم بعد ذلك جاء في الحديث أنه يرسل الملك فينفخ فيه الروح، والروح معلوم أنها من عجائب ما جعل الله جل وعلا في هذه الأكوان، وهي يعني مما اختلف فيه كثير من العلماء أو الفلاسفة ومن تكلم على أصل على غير أصل، لكن لذلك كان من أعظم ما حير اليهود لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم كان الجواب من عند الله، يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فما أعظم هذا الجواب الذي هو جواب في كتاب الله جل وعلا وآية من آيات الله تتلى إلى يوم القيامة. إذا تكلمنا عن نفخ الروح في الجنين فقد جاء في هذا الحديث أنها تكون بعد 4 أشهر، وللسلف في ذلك أقاويل كثيرة وخلافات بناء على ما جاء في هذا الحديث، لكن هذا الحديث صريح في ذلك، ظاهر فيه ما جاء في الأحاديث أنه يتقدم ذلك بقليل، فبعضها قد يقال أنه يعني يحصل فيه شيء من التفاوت، ومنهم من يقول أن العمدة على ما جاء في حديث عبد الله بن مسعود وجاءت من الأحاديث المتابعة له، فتدل على أن ذلك هو الأمر المرجح أو الأمر الذي يمكن أن يقطع به ويتعلق به الحكم، ولأن نفخ الروح يتعلق به أحكام، وذلك أنه إذا نفخ الروح في الجنين فإنه إذا مات فإنه يغسل ويصلى عليه ويدفن، كما أنه أيضا يكون له من الأحكام المتعلقة بذلك أنه لو جني على المرأة في حملها فأسقطت بعد نفخ الروح فإنه يكون مما أيضا تعتبر جناية موجبة للدية. أما ما قبل نفخ الروح فهل لهذه النطفة أو هذه العلقة أو هذه المضغة حرمة أو لا حرمة لها؟ هذا مما جرى فيه خلاف، فكما قلنا أجمع أهل العلم أنه بعد نفخ الروح التي هي 120 يوم فهذه لا يجوز أن يعتدى عليها، والجناية على في ذلك جناية مضمونة في الشرع، لكن ما قبل ذلك فإن أهل العلم يختلفون. فأما ما قبل 40 فالخلاف في هذا أيسر، ولأجل ذلك ذهب فقهاء الحنابلة والشافعية وجماعة من أهل العلم إلى أنه يجوز إلقاؤها، يعني أنه لا حرمة لها بالنسبة للزوجين، وذلك أنهم يقولون أنها كما أنه يجوز أن يعزل الرجل عن امرأته أو بما بالأسلوب العصر الآن يتعاطى موانع الحمل ومن ذلك العزل، فكذلك هذه النطفة إذا أخرجت من الرحم فكذلك إذا أخرجت فألقيت خارج الرحم فكذلك إنزالها بعد استقرارها، لأنها لم تتكون بعد ذلك، لأنها لم تتكون بعد ذلك. أما بعد 40 إلى نفخ الروح فهذا هو محل الكلام، فمن أهل العلم من يقول أنها لما تكونت وتجمعت صار لها حرمة وانتقلت عن حقيقتها الأولى التي هي نطفة مني ملقاة في الرحم، وإنما صارت شيئا آخر، ولذلك منع من هذا فقهاء الحنابلة وجمع من أهل العلم خلافا للشافعية الذين يقولون أنها لم ينفخ فيها الروح فلا حرمة لها، فكما تلقى قبل ذلك فتلقى بعد ذلك ما لم ينفخ فيها الروح. وعلى كل حال فإن الإلقاء قبل 40 أيضا عند أهل العلم مشروط بثلاثة شروط: أولا أن يكون كما قلنا قبل 40، وأن يكون برضا الزوجين، وأن يكون بدواء مباح، لأن لكل واحد من الزوجين حق في تلك النطفة، فلا يجوز لواحد أن يتجاوز حق الآخر. طيب إذا ألقت المرأة هذا الجنين أو سقط من بطنها فهل له أحكام قبل نفخ الروح فيه؟ فهذا لا يخلو من حالين عند أهل العلم: إما أن يكون قد تخلق أو لا. فإن كان قد تخلق، وش معنى تخلق؟ يعني بان فيه ما يدل على خلق الإنسان، رجل، يد، نحو ذلك، فهذا يقولون من أنه إذا وضعت أو أسقطت فإنه يكون الدم الذي يخرج منها دم نفاس، فتمتنع من الصلاة ونحو ذلك، ويمتنع منها زوجها، وما يترتب على أحكام النفاس، واضح؟ ومثل ذلك لو كانت يعني فيه أو في هذا اللحم المتجمع ما يدل على الصورة الخلفية ويعرفها أهل الاختصاص، يعني القوابل يعرفن أن هذه مبدأ خلق الإنسان، ف فعند أهل العلم وهو المشهور في مذهب أحمد أنه أيضا مما يحكم من أن الدم دم نفاس فتمتنع المرأة عن الصلاة ويمتنع عنها زوجها ونحو ذلك. أما إذا كان قبل هذا بأن ألقت قطعة من الدم المتجمع ونحوه لا يتبين فيها خلق الإنسان فهنا يقولون لا حكم له، فما يتبعه من خروج دم ونحوه فيقولون من أنه دم فساد لا تتعلق به أحكام، يعني أن المرأة تصلي ولزوجها أن يأتيها على ما يقال في الدم الفساد هل يمتنع منها أو لا يمتنع منها وما يتعلق بذلك. هنا أيضا ذكر في الحديث أنه قال ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات. سياق الحديث قوله ويؤمر بأربع كلمات أنه عطف بالواو، لكن قد يفهم من هذا ماذا؟ أن الكتابة بعد نسخ الروح، أليس كذلك؟ هذا ما فهمه بعضهم، لكن فيه حديث في حديث حذيفة وهو في الصحيح أيضا أنه إذا مضى للنطفة 42 يوما بعث الله ملكا فيكتب، فظاهر ذلك الحديث أنه في 40 الثانية وهنا بعد 40 الثالثة، ففيه شيء من التعارض في ظاهرهما. لكن يقول أهل العلم أن هذا الحديث في قوله ويؤمر بأربع كلمات لم يقصد من ذلك إيش؟ أن هذا بعد نفخ الروح، وإنما هو لما أنهى ما يتعلق بالكلام على أطوار الحمل والجنين بعد ذلك انتقل إلى أمر آخر وهو ما يتعلق بالكتابة ونحوها، فيكون فيه شيء من التقديم والتأخير. ثم سواه ونفخ فيه من روحه ثم إيش جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم نفخ فيه الروح، مع أن نفخ الروح سابق لوجود أو لمجيء النسل، فيعني قد يكون فيه تقديم وتأخير ولا يكون في ذلك شيء. والمراد هنا بالكتابة أن الكتابة من المعروف كما تعلمون وذكر ذلك العلماء وشراح الأحاديث وفي علم العقائد فيما يتعلق بما يذكرونه في الإيمان بالقدر أنها الكتابة كتابة أزلية، إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب فكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة قبل أن يخلق السماوات 50,000 سنة، أليس كذلك؟ وهو أيضا المكتوب في اللوح المحفوظ، فهذا لا يتغير ولا يتبدل. والكتابة الثانية الكتابة العمرية وهي التي عند نفخ الروح، أو بعضهم يقول عند نفخ الروح باعتبارا بهذا، أو الذي جاء في حديث ابن مسعود وحديث حذيفة، وهو الذي يكتب فيه أربع كلمات، وهذا قد يحصل فيه التغيير. الثالث من الكتابات الكتابة في العام أو الكتابة الحولية، وهذا الذي جاء في ليلة القدر وما يتعلق بها، وفيه الكتابة اليومية كما قال الله جل وعلا كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى، فهذا ما يتعلق بالكتابة. وهنا ينبغي الوقوف مع الحديث عن عظيم علم الله سبحانه وتعالى، فلما قال من أنه يؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، فإن الله أحاط بالمخلوقات أولها وآخرها، ما وجد منها وما سيوجد، ما كان وما لم يكن، وما لم يكن لو كان كيف يكون، فعلم الله لا حد له سبحانه وتعالى، جاء ذلك في كتاب الله وهو العليم الخبير، فلا يند عنه شيء ولا يفوت عليه شيء، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ففي هذا إشارة إلى ذلك. وكتابة الأجل هنا يعني قد يستدعينا أو يسترعينا كلام الآن وكتابة ذكر أم أنثى، بعض الناس يقول كيف يعلمون الناس الآن بهذه الأشعة، والله جل وعلا في كتابه يقول إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام ما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير، فظاهر ذلك أن الله اختص بعلم هذه الأشياء لا يعلمها غيره. فنقول هنا لا تعارض في ذلك، لأن المقصود هنا أن الكلام إيش في حال، وهو عند بعث الملك، أليس كذلك؟ وظاهر الحديث أيضا أن الملك قد علم، فهذا خارج عن الاختصاص. أما علم الله فسابق لذلك وتام، لا ينفذ، لا يفوت على الله جل وعلا في ذلك شيء. أما هذا فإنه بعد علم الملك، وهذا دليل على أنه بعد وقت الاختصاص، يعني أنه مما يمكن العلم به. ولذلك ذكر أبو بكر بن العربي في تفسيره عند هذه الآية أنهم كانوا يعني ربما عرفوا ذلك، وعندهم من الأشياء التي جرت التجربة أنهم يعرفون الذكر من الأنثى ببعض الدلائل، كبعض يعني التصبغات التي في المرأة في صدرها أو في ثديها أو بشكل بطنها ونحو ذلك، وذكروا كلام. على كل حال، أن ملخص الكلام أنه أن العلم بهذه المخترعات الحديثة لا ينافي ما جاء في الآيات من اختصاص علم الله جل وعلا، لأن علم الله أشمل وأتم وسابق لنفخ الروح. أما الآن فالملك إنما يعلم بعد ما يرسله الله جل وعلا، والناس بهذه الآلات إنما يعلمون بعد مدة محددة معلومة عند أهل الطب والاختصاص. ثم قال في الحديث: فوالله الذي لا إله غيره. يقول أهل العلم: أول شيء، هذه الجملة هل هي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو من كلام ابن مسعود؟ ظاهر الحديث أنها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء ذلك في أحاديث كثيرة، يعني مما يدل على أنه قول مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا إشكال في ذلك. وإن كان جاء في بعض الروايات من طريق سهل بن كهيل أنه يعني مدرج، أو أنه من قول ابن مسعود. وأيا كان ذلك، فكما قلت لكم أنه قد جاء في غير ما حديث أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أورد ابن رجب في شرحه لجامع العلوم والحكم جملة من الأحاديث التي فيها هذا المعنى مسندا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله فوالله الذي لا إله غيره فيه دلالة على عظم هذا الأمر، وأن الأمر العظيم ينبغي أو يمكن تأكيده بالقسم ولو لم يطلب من الإنسان. فالنبي صلى الله عليه وسلم أكد ذلك: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع. هذه من الأحاديث العظيمة. قال: فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. نسأل الله السلامة والعافية. ينبغي أن يقال أن هذه الجملة فيها أول ما فيها من الدلالات، نعم، أن التنبيه على أن كتاب الله جل وعلا نافذ، يعني ليس المقصود فقط هو التحول الإنسان أو خوف التحول أو نحوه، إنما الأصل في هذه الجملة تأكيد أنه مهما تقلب الإنسان في دنياه فإنه لا يموت إلا على الحال التي كتب الله عليه. نعم، هذا أولها. ثاني هذه الأمور كما فهم السلف كثيرا الحذر وعدم الأمن من خاتمة السوء، ودوام المراقبة والاجتهاد في العمل حتى لا يختم للإنسان بخاتمة سوء، نسأل الله السلامة والعافية. ولا يفهم من هذا مطلق التقلب الذي يعني أن الإنسان لا يلقي لهذه الأمور بالا، لا، وإنما أنه يحذر ويخاف ويكون له في كل حال من أحواله أن يطلب من الله جل وعلا السلامة والثبات. لحديث إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء، فتقول أم سلمة: أسمعك أكثر ما تقول يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الحديث، ولأجل هذا كان السلف يخافون من سوء الخاتمة، كما جاء عن عبد العزيز بن رواد لما حضر محتضرا فكان يقول له: قل لا إله إلا الله، فيقول: هو كافر بهذا، نسأل الله السلامة. يقول يعني هو كافر، لما يعبرهم بهو كافر ماذا يقصدون؟ أنه قال أنا، لكن يعني يأنف أهل العلم أن يسندوا مثل هذا القول إلى أنفسهم فيقول أنا كافر، لا، فيقول هو كافر، يعني أنه قال عن نفسه أنه كافر. واضح؟ حتى لأن بعض الناس ما يفهم هذه الكلمة. نعم، فلألا يسند إلى نفسه ما ليس بجيد فيقول هو كافر. فلما مات يقول: فسألت عنه فإذا هو مدمن خمر، فكان عبد العزيز يقول اتقوا الذنوب فإنها هي التي أوردت هذه المواهب. وذكر ابن القيم في الجواب الكافي جملة من ختم لهم بخاتمة السوء لما كان ذلك الذي يتعامل بالربا، فكانوا يقولون له قل لا إله إلا الله، فكان يقول بالفارسية ما عشرة بتسعة أو تسعة بعشرة. وجاء أيضا في الرجل الآخر الذي ختم له وهو يغني، وذكر ذلك ابن القيم. ولم تزل مثل هذه الوقائع تتكرر عندنا في كل يوم وفي كل حال، أن من كان على الصالحات ختم له بالصالحات، ومن كان دون ذلك ختم له بالسوء. نسأل الله السلامة والعافية. ولأجل هذا قال سفيان يعني إني أخاف أن أكتب في أن أكون في أم الكتاب شقية، إني أخاف أن أسلب الإيمان عند الموت. هذا كله إيش؟ مما يدلنا على ما ذكرنا أنه ينبغي الحذر، لا أن هذا الحديث فيه دلالة على أن الأمر لا زمام له ولا خطام. ولأجل هذا يعني كان السلف يحفظون ذلك ويحرصون عليه. وفي هذا إشارة إلى مسألة مهمة، وهو عدم الاقتصار على الأعمال الظاهرة، لأن البواطن تبدو. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، أما الذين لم يؤمنوا إذا جاء موقف فإنهم يكادون يسلبون الإيمان ويظهر ما بطن في قلوبهم. ولأجل هذا جاء في بعض روايات الأحاديث أنه كان وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. وجاء في حديث البخاري إنما الأعمال بالخواتيم، ثم في حديث آخر وإنما يكون أعلى الإناء بما في أسفله، أليس كذلك؟ فما كان في أسفله من صالح وعمل صالح واستمرار على الخير يوشك أن يمتلئ بذلك، وما كان من ضده يوشك أن يمتلئ بضده. نسأل الله السلامة والعافية. ولأجل هذا ينبغي لنا جميعا أن نعرف خطر هذا الحديث، وخطر ما يحدق بالإنسان من خوف خاتمة السوء والوقوع في السوء، وأن يكون بذلك لقاؤه لربه وختام حياته وانتهاؤه من هذه الدار. فمن كان على معصية فلينتهي منها، ومن كان على سوء فليتخلص منه، ومن كان على شر فليبعد عن شره، ومن كان مقصرا في الطاعة فليعد إلى الطاعة وليسارع إليها، فإنه لا يدري متى يختم له، وما يدري بأي شيء يلقى ربه. نسأل الله السلامة والعافية. نسأل الله السلامة والعافية. كم في هذا الحديث من محرك للنفوس لو عقلنا، وكم في هذا الحديث من مصلح للنفوس لو نظرنا، وكم في هذا الحديث من سبب لأن يسترجع الإنسان ما يكون من حاله، وما يكون من سريرته، وما يكون من خلوته، وما يكون مما بينه وبين الله جل وعلا. فينبغي أن يصلح قلبه إخلاصا، وأن يعمر وقته صلاحا، وأن يبدأ ليله صلاة، وأن يكون محافظا على الفرائض، وأن يكون مبتعدا عن النواهي، مجانبا للمحرمات في الخلوات وفي الجلوات، في الحضر وفي السفر، في كل حال من أحواله. هذا حديث عظيم وفيه معان كبيرة، لكن لعل فيما ذكرناه بإذن الله جل وعلا كفاية ونفع، ويعني في بعض الإشارة ما يغني عن كثير من العبارة.